ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة يا عظيم المن يا كريم الصفح، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا من تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المعين والوزير وتقدس عن المساعد والمشير، يا غافر الزلات يا غافر الزلات، يا واسع العطيات يا جزيل الهبات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا من لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا خير الفاصلين وخير الناصرين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، يا غنيا عمن تناساه يا قريبا ممن دعاه يا قريبا ممن دعاه، رأيناك رحيما فرجوناك وقريبا فدعوناك، وأنت سبحانك تنزل في الثلث الآخر من الليل فتتوب على التائبين وتقبل عذر المستغفرين ولا ترد عطاء للسائلين. وها قد اجتمعنا في بيت من بيوتك في ليلة من أفضل لياليك، اللهم إن لك عبادا غيرنا كثيرون، ولا رب لنا سواك ولا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود. يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون، ولواسع فضله وجزيل عطائه تبسط الأيادي ويسأل السائلون. أنت المعروف بالإحسان المدعو بكل لسان المقصود في كل آن، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء إليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته، وناداك به نوح فأجبته، واستشفاك به أيوب فشفيته، واستغاثك به يونس فأغثته، واستوهبك به زكريا فوهبته، واستنصرك به محمد فنصرته. نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به أولياؤك وناداك به أصفياؤك، الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم رحمة من عندك تلف جميع حياتنا وتكون معنا حين وفاتنا، وتأنسنا وتؤنسنا في قبورنا، وتؤمننا يوم بعثنا ونشورنا. رحمة من عندك نأمن بها يوم الحساب فنحاسب حسابا يسيرا، رحمة من عندك نرد بها حوض نبيك ونشرب منه شربة هنية، ندخل بها في شفاعته ونحشر في زمرته. رحمة من عندك تقودنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، نسعد بها برؤية وجهك الكريم. برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فلا تطردنا منها يا رحمي، اللهم رحمتك وسعت كل شيء فلا تطردنا منها يا رحيم، اللهم كما هديتنا للإسلام فاجعل مستقرنا دار السلام، اللهم كما هديتنا للإسلام فاجعل مقرنا دار السلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين ويوم يقوم الأشهاد آمنين، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم تغمدنا بواسع رحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم اجعلنا ممن تذكرهم ويذكرونك، واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، واجعلنا ممن يرون وجهك لا يحجبهم حجاب دونك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأمتنا على ملته وأدخلنا في شفاعته وأوردنا حوضه، اللهم احرمنا رؤياه في الدنيا ولا تحرمنا رؤياه في جنة النعيم يا ذا الجلال، اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن خواتمنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا من كل بلاء عافية، وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعلي به دينك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين، اللهم خذ بيده في المضائق واكشف له وجوه الحقائق، اللهم إن لنا إخوانا يسومهم أعداؤك سوء العذاب، قطعوا حبال نصرتهم وأوصدوا ذل كل باب، اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، اللهم إنا نستنصرك فانصرهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم عليك بعدوك وبأعدائك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انتقم من كل الطغاة الظالمين، اللهم أرنا فيهم ما يثلج صدور المؤمنين، اللهم أذهب غيظ قلوبنا بهلاك طغاة الشام وغيرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد